الشريف وآل كل وأزواج كل ذرة أصحاب تابعين لهم بإحسان والدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين، باب الدعاء يوم عرفة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زياد بن أبي زياد بن أبي عياش عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لسائل يسأله ويقول كيف حكم الدعاء في يوم عرفة، وما هو أفضل الدعاء الذي يقال في يوم عرفة. فأتى بهذه الحديث دليل على أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه لا إله إلا الله. ليه؟ لأن لا إله إلا الله تنفي جميع كل شيء يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه نفي للشرك وإثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى الإله الحق. نعم. ويضاف إليها محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى رفع ذكر محمد، ولا تصح الشهادة بدون ذكر محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا أسلم لابد أن ينطق بالشهادتين ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله أن يميتنا عليها ويحيينا عليها. نعم. قال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرساله. لا خلاف عن الإمام مالك في إرساله، إيش معنى يعني إرسال الحديث؟ يعني على أنه لم يذكر الراوي، لم يذكر فيه الصحابي، لأنه إيش قال يا سيدي عن إيه؟ وقال عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فهذا تابعي ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه فأرسله، لكنه ظهر من رواية شخص آخر ذكر الصحابي الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. قلت لكن يتقوى بما أخرجه الترمذي في الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الرواية الثانية، الطريق الثاني الذي جاء عن التابع الآخر، بين على أنه رواه عن الصحابي وعلى أنه وفيه زيادة، ولذلك الحديث أصبح صحيحا. نعم. طيب. شيء. باب فضل يوم عرفة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب المالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أبيض منه يوم عرفة. هو فيه أصغر ولا رفعه هنا ولا نصبه؟ نصبه جعله مفعول ثاني في قوله ما رؤي الشيطان، ما أري الشيطان هو أصغر، فعد على أن لفظه لا، الضمير هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. نعم. وأصغر جعله إيه؟ جعله خبرا لإيه؟ جعله مفعولا ثاني للرؤية، لأن رأت تصف مفعولين، المفعول الأول وهو نائب الفاعل رؤية الشيطان. نعم. أصغر وهو المفعول الثاني. وإذا أتيت قدمت عليها الحمزة وقلت أرى فتنصب ثلاثة مفاعيل إلى ثلاثة عدوا رأى وعلم، لكن بشرط يعني ايش ان تكون بمعنى ارى، يعني تقول ارى زيد عمرا سعيدا قائما، ارى انا وريت قلت تعالي عمر شوف سعيدا قائما، اصله سعيد قائم زده خبر دخلت عليه راى، لان راى تنصب المزدى والخبر تجعل من اخوات من اخواته ايه من اخوات ظن. نعم طيب. عن طلحة بن عبيد الله بن كريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة. يوم عرفة الشيطان يكون حزينا ويكون ذليلا لما يرى من الرحمات التي تنزل من رب الخلق من رب الخلق عليهم سبحانه وتعالى، ويفاخر بهم الملائكة ويقول وهو أعلم، ما يحتاج إلى سؤال وأعلم، لكن يريد أن يظهر مقام بني آدم أبناء آدم، فيقول للملائكة نعم وهو أعلم، ويسأل عن جهل بل هو أعلم، فيقول ما هؤلاء عبادي ما يعني معناته، ما الذي جمعهم والذي جاء بهم إلى هذا الموضع؟ قالوا يرجون رحمتك ويخافون عقابك. نعم ويقول اشهدوا يا عبادي اني قد غفرت لهم، او كما قال بمعنى. نعم وما ذاك الا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما كان من يوم بدر. فقيل وما رأى من يوم بدر؟ قال اما انه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة يحضهم على القتال، يعني يقول عليه الصلاة والسلام على أنه ما رؤيا إلا في يوم بدر، إلا في يوم بدر فإنه كذلك رؤيا يكون أدحر وأصغر وأغيض، لأنه رأى في يوم بدر سيدنا جبريل عليه السلام يوزع الملائكة، يعني يحضهم على القتال، والملائكة لم تنزل في غزوة من الغزوات إلا في غزوة بدر معونة للصحابة رضي الله تعالى عنهم لقلتهم، نعم ومعونة كذلك في غزوة ما في غزوة الذي قبل الطائف وادي حنين، نعم ويوم حنين نعم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، لأنه الصحابة في أول أمر كانوا غالبين ثم بعد ذلك صاروا مغلوبين. ليه؟ لأن بعضهم قال اعتمد على النفس فقال اليوم لا نغلب عن قلة، يعني شاف الجيش المسلمين كثير فقال اليوم لا نغلب عن قلة، فأراهم الله على أن النصر ليس بيدهم ولا بالكثرة ولا بالقلة، وما النصر إلا من عند الله، حتى على أن صاروا يهربون الصحابة، حتى أن الرسول يناديهم في أخراهم، نعم يناديهم واجتمعوا عليه الصلاة، ثم بعد ذلك لما الله تعالى أراهم على أن النصر ليس إلا من عنده، ليس هي بالكثرة ولا بكذا، نعم فبعد ذلك اجتمعوا ونصرهم الله سبحانه وتعالى على أعدائهم. نعم قوله هو يزع الملائكة أي يعبئهم للقتال. نعم هذا حديث مرسل. قوله أدحر أي أبعد وأذل. قال الله سبحانه وتعالى فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي مبعدا من رحمة الله. المدحور نسأل الله أن لا يبعدنا عن رحمته وجهنم من أهل رحمته، المدحور هو المبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كذلك وكذلك الملعون يعني المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يلعن أخاه المسلم. نعم ولذلك الرسول أخبرنا عليه الصلاة والسلام على أن النساء أكثر أهل النار. ليه؟ قال يكثرن العشير ويكثرن اللعنة، دائما النساء تجد في ألسنتهن قوله اللعن هذا ذات. الرسول أخبرنا على أنهم أكثر أهل النار لأنهن يكثرن اللعنة ويكثرن العشير. يعني لو تكون أنت معها يا زوجها سنين وأيام وكنت ترغدها من كذا ومن كذا ومن كذا، وإذا حصل بينك وبينها أي خلاف قالت أنا ما رأيت منك شيء، نعم أنا ما قد سويت لي، ما قد جبت لي، أنا دائما مغلوبة معاك، أنا دائما كذا يا بنت الحلال، ولا مرة ولا شيء، مرة ما في ولا شيء ولا شيء. نسأل الله يكفرنا العشير، يكفرنا العشير، نعم. حتى واحد ما قلنا واحد كان دائما يأتي بالمقاضي في ثوبه في ليل ثوبه، وكان كريم العين يعني عور، فلا ويوم من الأيام كأنه الدنيا ما تبقى على حالة، فقيم من الأيام كأنه فقر وصار يعني ما يأتي الأشياء في ثوبه يعني فقر يعني ما صار يأتي بالحوائج وكذا والآخرين، نعم. فقالت لو أنت أعور، قال الآن بان عوري، والأول كان ذيلي يسد يغطي، كان ما أتي به في ذيل ثوبي كان يغطي عوري، نعم. النساء نعم. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضلي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن النضري قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق مولى طلحة قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا هو أعلم به. كيف ينزل؟ حط له سلم، حط له رجول، حط له هذا البلدان، نؤمن انه ينزل نزول هو اعلم به، ها، ونكثر من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع. اذا جاء الشيطان وقال كيف ربنا ينزل، كيف تجري باعيننا تجري بايدينا الى خلقنا بايد انا خلق بايد الى اخره، نؤمن بهذه الصفات المتشابهه والأسماء المتشابهة نؤمن بها من غير تحريف ولا كذا ولا كذا، نؤمن، وهذا هو الأسلم. نقول مثل ما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. والإمام مالك رحمه الله تعالى سيد أهل الحديث قال رضي الله تعالى عنه: الاستواء معلوم، كيف استوى ربنا على العرش؟ قال السواء معلوم، والكيف موجود، والسؤال عنه بدعة. وأمر أن الرجل ذاك الذي سأله قالوا تردوه، أمر أن يخرج، لأنك لا تتكلم في الصفات، آمن بها على وجهها، وهذا أسلم. نقرأ قوله تعالى: ليس كمثلي شيء. إذا جاء الشيطان يريد أن يفيدنا يقول كيف ربكم، كيف كذا، كيف، نقول ليس كمثلي شيء وهو السميع العليم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والنساء، شوف النساء قويات ضعيفات، لكن كيدهن عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن كيدكن عظيم. وقال في الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مرأة كيدها أعظم من كيد الرجل. يقول على أن مرأة عجوز مر عليها الشيطان، تناحزت هي والشيطان، يعني من باب الاشياء اللي تذكر في النساء، نعم. وقد يكون صحيحا ان حصل هذا، او مر الشيطان على عجوز وقال كيدي اعظم والا كيدك اعظم، هذا كيدي الا يا شيخ، هو البعيد الشيطان، هو اللي كذا، هو اللي كذا، قتل كيدي اعظم. قال ايش الدليل على ذلك؟ قالت له: هذه السرايا اللي احنا واقفين تحتها، ها، الذي واقفين تحتها، هي بكره زي هذا الوقت ان كان انت تقدر زي هذا الوقت اتقيها رميم، والا انا افعل ذلك. شوف تحدد الشيطان، نسأل الله ايش يعني، ربما يجيبوها حكايات على اللسان على اللسان، مثل ما يقول قال العصفور قال الطير الى اخره، نعم. ويقول هذه قالت له بكرة العصر هذه الدار بأمر الله تجدها كوما من الحجارة طايحة. راحت هي ماذا فعلت البعيدة؟ نعم راحت الى رجل قماش يبيع القماش وجاءت اليه وقالت يا القماش اعطيني هذا اللون، نزل اللون هذا، لا رد جيب اللون الثاني، لا رد جيب الثالث، جيب الرابع. فسأل الرجال مسكين قاعد يجيب الالوان. بعدين لما شاهد الرجل انها اتعبته قالت له يا شيخ ايش اسوي؟ ولدي الله يهديه منور بصيرة وكذا وكذا، عنده مرأة يحبها نعم ويريد ان يتقرب اليها، يريد ان يشتري لها قماش. شوف الشيطان كيف. نعم وذهبت الى ذلك البيت الذي تمارت هي والشيطان عليه. لبست لها سبحة بحلقها ولبست لها سوت نفسها إنها عابدة وهي عجوز، إنها عابدة وإنها كذا إلى آخره، وفي يدها مغراف وعلى إبريق عن إنها عابدة. وجاءت تحت ذلك البيت نعم وهي تصلي وتركع وتصلي وتركع تحت ظل ذلك البيت، تتوضأ وتصلي كأن الله أراد إن المرأة التي في البيت ساكنة زوج الرجل القماش، كأنك هذه دار الرجل القماش. نعم فطلت من الطاقة، وإذا هذه مرأة عجوز مسكينة تصلي، نزل في قلبي الرحمة لها. نزلت إلى آخر الدار وفتحت لها الباب، قالت لها يا أمي تقضي في الشمس تصلي، تعالي هنا عندي أذكر. هذه دخلت عندها أخذ القماش ووضعته تحت وسادة الرجل صاحب البيت، الوسادة الذي ينام عليها. يأتي في الظهر، إذا جاء الظهر نعم يأتي من دكان سوق الدكان ويأتي إلى البيت كما هي العادة اللي كانت عندنا أول. نعم كانوا هنا عندنا إذا صلى الظهر وتغدأ ينام قليلا، ثم عند قبل العصر يخرج إلى المسجد ويذهب إلى دكانه إلى صلاة العشاء، وصلاة العشاء على البيوت قبل أن تأتي الكهرباء وكم ذا أن الناس يحبون الدنيا، نسأل الله السلام. نعم يأتي إلى المسجد يسمع الدروس من المشايخ، وبعد ذلك إلى البيت ينام حرصا على صلاة الصبح رضوان الله تعالى عليه وسلم. فكأن الرجل جاء إلى البيت ونام، كأنه لما جاء يقوم كأن الوسادة زحفت بقيامه، ظهر القماش الذي بنفسه خصه نعم من الطاقة من الرأس حق القماش ذاك بيدي الله. قال سارة البعيدة زوجتي هي محبوبة ابن الرجل. جاءه الشيطان وجاء الغضب، ما يسأل ولا شيء الشيطان، يعني الإنسان نسأل الله السلامة. جاء الشيطان وشاط في دمه، أخذ السكين وضرب زوجته قتلها. هذه المرأة العجوز جاءت تجري إلى صاحب إلى الحاكم، ألحقوا أن ذهبت إلى أهل الزوجة وأخبرتهم على أن فلان قتل ابنتكم، جاءوا يجروا وتقاتلوا معه. هي راحت للحاكم نعم قالت إن الجماعة الفلاينة وأرحامهم وأصهارهم وجدوا كنزا في البيت، والضارب هي والدم الآن سائل في الدرج، ما كان من الأحوال كيف ندخل بينهم. رموا البيت بمدفع ومدفعين قلة وقلتين، طرحوه في الأرض كيف يسوي كيف يدخل. ثاني يوم وإذا الشيطان ماري عليك قتلوها كيدي ولا كيدك؟ قال لها كيدي، إن كيدكن عظيم. نسأل الله يشتكينا في الحديث يتظلمنا وهن الظالمات. شوف يتظلمنا وهن والله ما سويت والله ما فعلت، ويكون هي الخبيثة، لكن مو كلهم حاشاهم. نعم طيب سيدي. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبدي أتوني شعثا غبرا. إلى عبدي انظروا إلى عبادي أتوني عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميم. ضاحين مش معنى ضاحين يعني على أن واقفين في الضحاء في الضحوة واقفين في الشمس رافعين أيديهم نعم ينادونني ويلبون لي لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. ليش الحاج يقول لبيك؟ ليه لبيك؟ لأن الله ناداه على لسان إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الله تعالى لما جاء سيدنا إبراهيم إلى مكة أمره أن ينادي على الصفا حينما أنزل ابنه سيدنا إسماعيل نعم ورقع أمره الله تعالى وحتى العلامات حقت حدود الحرم أمره الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن قال يا ربي وأنى يبلغ صوتي صوت فين يروح ويصل إلى هناك؟ قال أنت أذن علينا البلاغ أنت مالك شغل أنت أعتمر بأوامرنا والباقي علينا الباقي علينا. فكل إنسان يحج مرة أجابت نطفته في ظهر أبيه مرة يحج مرتين في عالم الذر في عالم الذر نعم بحسب ما لبى نعم. أسأل الله أن يوفقنا للحج في هذا العام وكل عام ويغفر لنا الذنوب جميعا ويطهرنا إن شاء الله ويغفر لنا ولوالدينا وشهر المسلمين أجمعين نعم. أشهدكم أني قد غفرت لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم نعم. فتقول الملائكة يا رب فلان كان يرهق وفلان وفلانة كان يسجد كان فلان يرهق كان يرهق نعم يرهق نعم يعني على ان فلان وفلان ما كانوا منهم من الناس الصالحين. قال هم الصالحون لا يشقى جليسهم لا يشقى جليسهم. اسال الله ان يصاحبنا بالناس الطيبين ان يصاحبنا بالناس الطيبين. الانسان يدور الصاحب الرجل الصالح حتى إذا أنت ملت عن الطريق نصحك وقال لك يا شيخ كذا وكذا وكذا إلى آخره. مثل سيدنا سلمان الفارسي حينما الرسول آخى بينه وبين أبي الدرداء فأبو الدرداء دخل سيدنا سلمان كان بعيدا وجاء يزور أخاه الذي آخى بينه الرسول في أول الأمر أول الإسلام آخى بينه نعم. وجاء يزوره فوجد امرأة سيدنا أبي الدرداء ليست يعني عليها من الزينة في البيت يعني فسألها نعم نعم فسألها قال إن أخاك أبي الدرداء لا يريد النساء كذا وكذا وكذا يقوم الليل وكذا وكذا صلاة وصيام صلاة وصيام وصلاة وصيام. فسيدنا سلمان رضي الله عنه نصحه وقال له لما جاء بات عنده تلك الليلة وقال ارقد اول الليل واقامه في ثلث الليل وعلمه ما جاء عند الرسول عليه الصلاة ان نفسك عليك حق وان لذلك عليك حق وكذا وكذا وعلمه ارشد. هؤلاء سبحان رضي الله تعالى عنهم اخوان الصدق الذي اذا انت ملت عن الطريق عدلك ودلك على الطريق رضوان الله تعالى عليهم نعم. طيب سيدي قال يقول الله عز وجل لقد غفرت لهم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيك من النار من يوم عرفة نعم نعم نعم. كله إظهار ملك كله إظهار ملك الله سبحانه وتعالى وأنه هو سبحانه وتعالى ليس في حاجة منا بل هو معبود نعم حد وما من شيء إلا يسبح بحمد ربي حتى هذا الحجر حتى هذا الحجر هو في عبادة وما من شيء إلا يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى نعم. وأخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. إذا كان حجرا الله سبحانه وتعالى جعل الباني يبنيه في مرحاض، يعني في كبنية، في الكبنية في بيت في الكبنية. الحجر قال: يا ربي يعني جعلتني في هذا الموضع. ماذا أجابه ربه؟ شوف، ينطق الحجر، ينطق لربه ويتكلم ويسبح. نعم، قال: أوحى الله إليه سبحانه وتعالى إلى الحجر، قال: أحمد الله أني لم أجعلك في بيت قاض، في بيت قاض ظالم. شوف دحين الآن يقدم العرايض: أنا أصلح للقضاء، مع أن الإمام مالك فرش على القضاء ما رضي، مع أن الإمام أبو حنيفة فرش وضرب على القضاء ما رضي. شوف، من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. ما يدري هل هو حكم بالحق او بكذا. وحقوق الادميين لا تغفر. الله يغفر ذنوبه هو. يا ربي اغفر لي، اغفر لك، لكن حقوق الناس يقول لك: اول روح السامح منه، اول رد السرقه اللي سرقتها منه، ما هو في اديها لذريته، اديها للورثه. شوف، نسأل الله السلام، حقوق الخلق، نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا. وإنه لا يتنو ثم يباهي بهم الملائكة. لكن إذا كان القاضي عادل على شيء عظيم، زي القاضي شريح ولاه أبو بكر، ولاه عمر، ولاه عثمان، ولاه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، في زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الرجال رضوا به وقالوا: قاضي ليه؟ عرفوا على انه من الرجال الذين لا يأمنون ولا تأخذ في الله لومة لائم. مرة من المرات جاء يهودي يمشي وكأن اليهودي البعيد حصل او سرق الدرع حق سيدنا علي، الدرع يعني ثوب الحديد الذي يلبسه في الحرب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وسيدنا علي يمشي وهو خليفة، يمشي وإذا هذا كأن اليهودي فعل ذلك، يبغى يختبر الإسلام والخليفة وقاضي الإسلام وخليفة الإسلام، ويشوف كيف حركاتهم. وإذا اليهودي يمشي أمام سيدنا علي، سيدنا علي مسكه قال: هذا الدرع درعي. قال له: ليس بدرعي، هذا الدرع حق. نعم، إذا كان أنت تدعي علي نذهب أنا وأنت عند قاضيك، عند القاضي حق الكوفة، العراق، الكوفة بالعراق، بلد من العراق أخت البصرة. نعم، فوصل إلى القاضي شريح، فسيدنا علي أراد أن يختبر القاضي، يبقى يشوف القاضي على هو كيف. قام جلس كده، جلس قريبا من القاضي، ما جلس مع خصمي، أشار إلي: يا أمير المؤمنين. ما قال: يا أمير المؤمنين، قال: يا علي اجلس مع خصمك. يا سيدنا علي، الناس يعرفوا الحق، الناس يعرفون الحق يؤدوه من غير. جلس مع خصمي، ادعى سيدنا علي، قال: هذا الدرع درعي. نعم، لما ادعى درعي ماذا قال اليهودي: ليس بدرع، الدرع درعي، وأنت تحت يدي، أنا اللي مصر. نعم، فقال سيدنا شريح لسيدنا علي: شاهداك يا علي. ما قال: يا أمير المؤمنين، لا، شاهداك. قال: ابني يشهدان لي، ابناي الحسن والحسين. ايش قال له سيدنا علي؟ ما يعرف العلم، يعرف لكن أراد أن يختبر القاضي كذلك. قال هما ابناك يا أمير المؤمنين، لا يجوز أن يشهدان لك، لأن يجرون عليك النفع، يشهد عليك ما عليك، يشهد عليك ابنك يشهد عليك، لا يشهد لك، لأنه يشهد لك يجر لك نفع، لأنك والده يتعصب لك. وأما يشهد عليك يعرف على على على أنه شهد على والدي شهد بالحق. نعم. فما عنده. حكم القاضي شريح بأن الدرع درع اليهودي. يعني سيدنا علي ما جاب إيه؟ ما جاب ما جاب بينة. بعد ذلك اليهودي مد يده إلى سيدنا علي أو إلى إلى إلى, إلى القاضي وقال أنا أسلم. أنا أردت أن أفعل ذلك اختبارا وأرى هل أنتم مثل ما يقال أو أنتم تزيغوا عن الحق. وأن القاضي يحابي الخليفة. وجدت القاضي لم يحابي الخليفة. أولئك الناس الذين يخافون الله. أما الآن والعياذ بالله يخاف على أنه يخرج من الوظيفة، يخاف على أنه كذا إلى آخره، نسأل الله السلام. نعم. طيب. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وروى المنذري في الترغيب والترهيب عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير ابن عدي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب تغيب يعني تؤوب تغيب. نعم. وقال يا بلال أنصف يعني ترجع حيث إيه حيث ما طلعت أبا فلان بمعنى رجع. نعم. فقال يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت يعني الناس يعني خلي الناس يسمعون إلى خطبتي صلوات الله وسلامه عليه. فقام سيدنا بلال يقول للناس اسمعوا الرسول يخطب فيكم صلوات الله.